بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في العلاق، قال باب في العلاق، ثم ذكر رواية عن أم قيس بنت محصن أنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: على ما تضغرنا أولادكنا بهذا العلاق، عليكنا بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعد من العذرة ويولد من ذات الجنب. قال أبو داود: يعني بالعود القسط، أي القسط الهندي. ذكر في هذه الرواية وهذه الترجمة باب في العلاق، وقال يقصد بالعلاق أي العصر. وكما تقول أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت، قالت: أعلقت عليه من العذرة. قال: والعذرة، أو أعلقت عليه من العذرة، أي قامت بمعالجة عذرة ذلك الصبي. وقال: أي معنى ذلك، والعذرة عبارة عن وجع في حلق وورم هتدفع هذه الأم بأصبعها أو بغير ذلك، وبالتالي بوجع في الحلق. وهذا الوجع كيف تعالجه الأم؟ تعالجه بإدخال ذلك الأصبع حتى تقوم بفض ذلك الورم الذي يوجد في حلق ذلك الطفل. وقيل هي قرحة بتخرج في القرم الذي بين الأنف والحلق، وأنها تصيب الصبيان عند طلوع العذرة، والعذرة دي كواكب، فتعمد المرأة إلى خرقة فتفترها فتلا شديدا وتدخلها في أنفه، فتطعن ذلك الموضع فتفجر منه الدم الأسود، وربما أقرح ذلك الولد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تضغرن أولادكن بهذا العلاق. لا شك أنه هو ألم شديد بيصاب به ذلك الولد عندما تعالج الأم هذه العذرة. فوصف ونعت النبي صلى الله عليه وسلم علاج هذه العذرة، قال: عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعد من العذرة ويولد من ذات الجنب. يبقى هذه العود الهندي، أو يطلق عليه القسط الهندي، العود الهندي أو القسط الهندي. قال أنه فيه سبعة أشفية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من هذه الأشفية السبعة، قال: منها ذات الجنب ويصعد من العذرة ويولد من ذات الجنب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن كان العذرة يصعد منها، وأنه هو عبارة عن التقطير في الأنف، التقطير في الأنف، فهذا علاج هذه العذرة التي يصاب بها الصبيان، ويولد من ذات الجنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأطباء ذكروا منافع ذلك القسط، أنه يضر الطمس ويضر أيضا البول، لما بيكون في عسر في طمس المرأة في حيض المرأة فهذا يضر الطمس، يضر الحيض. وكذلك من منافعه كما ذكر الأطباء أنه أيضا يضر ذلك البول، ويقتل ديدان الأمعاء، وكذلك يدفع به السم، وبيحرك شهوة الجماع، ويذهب أيضا الكلف، ولما يستعمل عبارة عن طلاق، لما يستعمل على كطلاق بيذهب به الكلف، بيبقى فيه سوداء، يعني نقول لون أسود، بيبقى على المواضع الباطنة، على المواضع الباطنة، نقول مثلا تحت الإبط بين الفخذين، فيذهب هذا الكلف وبيستعمل كطلاق. وهذا القسط الهندي أو العود الهندي بيستعمل على حسب نوع المرض، يستعمل على حسب نوع المرض. ممكن يستعمل كشراب، ممكن يستعمل كطلاق، ممكن يستعمل كصعود يعني كتنقيط في الأنف، أو يستعمل كلدود وهو يرد من ذات الجنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه صور وصفة التداوي بالقسط الهندي كما ذكر ذلك الأطباء. قال يصعد من العذرة، والعذرة كما قلنا يبقى عبارة عن قروح وقع في الحلق يصاب به ذلك الصبي، ويلد من ذات الجنب، وذات الجنب ده عبارة عن ورم، يقول عنه العلماء أنه ورم حار بيعرض في الغشاء المستبطن في للأعضاء. وقال ويحدث سبعة يحدث بسبب خمسة أعراض. يبقى لما بيصاب الإنسان بذات الجنب نقول يظهر ذلك من خلال الأعراض التي تظهر على من أصيب بذات الجنب. قالوا منها السعال، ومنها الحمى، ومنها أيضا بيصاب بضيق في النفس، بيصاب بضيق في النفس عبارة عن ورم، قالوا ورم حاد بيعرض في الغشاء المستوطي للأضلاع، يبقى فيه ألم شديد جدا، وبالتالي من أعراضه قالوا السعال، وقالوا كذلك الحمى، وقالوا كذلك ضيق في النفس. قال وبالتالي ذكر هذه الأشفية للعود الهندي، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذكر الخمسة الأخرى، ذكر في ذلك أنه في سبعة أشفية، قال منها ذات الجنب، ومنها أيضا حيصعد منها العذرة. في استعمال هذا الوجع الذي يكون بحلق ذلك الصبي، وأيضا بذات الجنب هذا هو الورم قلنا الذي يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن باقي هذه الأشفية التي لذلك العود الهندي أو القسط الهندي، وبالتالي ذكر الأطباء بينا أنهم ذكروا هذه المنافع. وبالإضافة قالوا أيضا يبقى بأصول صفة التداوي قلنا على حسب نوع الداء، يبقى ممكن بيستعمل كشراب، ممكن يستعمل كطلاء، ممكن بيستعمل كتبخير، ممكن يستعمل كتنقيط في الأنف، الغير ذلك من الصور التي ذكرها العلماء في أصول صفة التداوي بذلك القسط الهندي. وقالوا مع التجارب ووصل العلماء أنه كما بينا يعالج يضر الطنس ويضر البول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع به السم. قال أيضا قالوا يحرك شهوة الجماع، وكذلك أيضا إلى غير ذلك مما ذكر العلماء. قالوا بالتالي ترك النبي صلى الله عليه وسلم استكشاف الباقي للأطباء، ولكن كان الأمر يعني كما ذكر أنه يعالج من هذه الأمراض بعينها كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب في الكحل، ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. قال إن خير أكحالكم الإسمد، قال يجلو البصر وينبت الشعر. وده الشاهد من الكلام أن ذلك الكحل له فوائد عديدة، فيها بأنه يجلو البصر يزيد نور العين، وكذلك ينبت الشعر المقصود به شعر أهداب العين، يقصد به شعر أهداب العين. فقال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والكحل منع منه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إن كانت في حال إحداث أن تستعمل ذلك الكحل، معلوم أن المرأة في حال الإحداث على زوجها، وفي حال لما تكون في فترة العدة والإحداث على زوجها يبقى ممنوع أن تمس أي نوع من أنواع الزينة. عد الكحل من ذلك لأنها امرأة أصيبت برمض في عينها، وكان قد توفي عنها الزوج وكانت فترة الإحداث، فسألت أمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتحل هذه البنت كنتيجة لعلاج ذلك الرمض، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الكحل وهي في فترة الإحداث. وبالتالي بهذا الكحل نقول له فوائد عديدة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجلو البصر وكذلك ينبت الشعر كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب ما جاء في العين. قال باب ما جاء في العين أي يقصد بذلك الحسد في مسألة الحسد. قال باب ما جاء في العين قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والعين حق. قال والعين حق. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيف يعالج هذا المعيون الذي أصيب بالنظرة أو أصيب بالعين كيف يعالج. فعلى ذلك قال كان يؤمر العين فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. قال تقول عائشة رضي الله عنها كيف يعالج هذا المعين لو أصيب الإنسان بالنظرة أو أصيب الإنسان بالعين. فإن تم تعيين ذلك العائن اللي هو الحاسد إن تم تعيين الحاسد فعند ذلك يؤمر فيتوضأ ثم نأخذ ماء الوضوء ثم يصب على ذلك المعين فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. فذكر هذا الباب باب ما جاء في العين. ونقول ان الاصابه بالعين شيء ثابت موجود يبقى الاصابه بالعين بالحسد يبقى هذا شيء ثابت موجود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. واذا استغسلتم فاغسلوا اذا طلب منكم ان تغتسلوا كنتيجه ان العين يعني ان هذا المعيون ما اصيب الا بنظرتكم اليه فعند ذلك تجيبوا يعني يجيب الانسان العائن. يبقى لو تم تحديد العائن وطلب منه ان يغتسل لا اجاب الى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استغسلتم فاغسلوا كما قال وكما بين. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال في الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق أي نقول أن الإصابة بالعين هذا شيء ثابت يبقى العين لها أثر النظر ذلك العين إلى هذا المحسود أو إلى هذا المعيون فأصابه بعينه يبقى نقول العين لها أثر وتصيب ذلك المعيون تصيب هذا المعيون. قال عين حق قال لا بمعنى أن لها تأثيرا بل بمعنى أنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية بخلق الله تعالى عند نظر العائن إلى شيء وإعجاب ما شاء من ألم أو هلك يبقى ممكن يهلك يبقى العائن ده ممكن يهلك المعيون يهلكه يصيبه بأمراض قلنا عند ذلك يسقط هذا المعيون كنتيجة لنظر ذلك العين إلى هذا المعيون. ولذلك كما قال أن العين حق لا بمعنى أن لها تأثيرا بل بمعنى أنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية بخلق الله تعالى عند نظر العين شيء وإعجاب ما شاء من ألم أو هلكة. يبقى قالوا أنه هو يبقى العائن لما بينظر إلى هذا المعيون وكأنه يخرج شعاع هذا الشعاع يصاب به ذلك المعيون وقد يصل إلى قتله كما بيّنت في ذلك الروايات. يبقى العين وليس بالحتم واللزوم أن تكون ممن يكره الإنسان قد تكون من المحب ومن الرجل الصالح يعني العين كده والحسد ممكن أساسا يصدر من الرجل الصالح وكذلك أيضا من المحب وحتى لو لم يقصد الحسد ولكن نظر وعند ذلك لم يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله عند ذلك قد تكون عين ذلك الناظر تصيب هذا المنظور إليه. قلنا حتى لو صدرت من محب ولو صدرت من رجل صالح قلنا نتيجة المخالفة بتنشأ نتيجة المخالفة قلنا يرى الإنسان ما يعجبه مثلا في الآخر وبالتالي ينظر له نظرة الإعجاب دون أن يبرك على ذلك، دون أن يقول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعند ذلك قد تكون هذه النظرة نظرة فيها إصابة للمنظور إليه، فيهلك عند ذلك أو يسقط نقول بمرض أو ألم أو غير ذلك مما تصدر من عين ذلك النظر. قال في هذه الرواية لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال لم يضره، يبقى كأن الكلمة دي هتزيل تماما، يعني بالضبط كده لما ذكرنا في مسألة الحنث في اليمين لو استثنى الإنسان فلم يحنث في يمينه، يبقى لو استثنى يبقى قال والله أفعلن كذا إن شاء الله، قلنا كلمة إن شاء الله يبقى عند ذلك لو لم يفعل نقول لم يحنث، يبقى المشيئة دي منعت هذا الإنسان أن يحنث في يمينه، حتى لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن لم يفعل قلنا لو قال ذلك بصورة الجزم فإن لم يفعل يحنث في يمينه، طب نقول قال ذلك واستثنى أي قال إن شاء الله علق ذلك على المشيئة، يبقى لم يحنث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا العائل لما ينظر إلى هذا المعيون فإن برك وقال ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره، يبقى الإصابة دي نقول لو قال ذلك يبقى عينه لا تصيب ذلك المنظور إليه طالما أنه قال هذه اللفظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل من هذا الماء المعيون اللي هو أصيب، يبقى المحسود يغتسل قالت من ماء هذا العائن لما يؤمر بالوضوء فيؤخذ ذلك الماء الذي توضأ به ثم يغتسل منه المعيون فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. قال ثم يغتسل منه المعيون قال أن يغسل العائن داخل الإزار ويغسل أيضا وجهه ويديه ورفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه العين، واختلفوا في داخلة الإزار فقيل هو الفرج وقيل ما يلي البدن من الإزار. قال ابن حجر رحمه الله وقد وقعت صفة الاغتسال في حديث سهل بن حنيف، يعني ذكرنا أن العين قد تكون من المحب أو تكون من الرجل الصالح حتى لو لم يقصد بها الحسد، هذا الكلام اللي بيذكره العلماء كنتيجة لوقوع الحدث من بعض الحسد من بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما يذكر ذلك ابن حجر رحمه الله لما ذكر قال صفة الاغتسال من حديث سهل بن حنيف. قال في رواية عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو ماء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إلى عامر بن ربيعة فقال ما رأيتك اليوم ولا الجلد مخبأ، فصرع سهل رضي الله عنه فلما جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون به من أحد، قالوا عامر بن ربيعة، فدعا عامرا فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت أي دعوت له، ثم قال اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسي وظهري ثم يكفئ ذلك القدح من خلفي، ففعل ذلك قال ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس، يبقى ليس به بأس، وده بيذكر عنه العلماء ان دي النشرة ايضا، يعني هذه النشرة قال النشرة، يبقى من نفس اساسا هذا العائل لو احنا حددناه فعلى ذلك نأمر هذا العائن بأن يتوضأ ونأخذ ماء الوضوء ثم يغتسل به المعيون، أو أن تكون على تلك الصفة التي ذكرت في رواية سهل بن حنيف رضي الله عنه ذكر أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا معه نحوما حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف رضي الله عنه وكان أبيض حسن الجسم والجلد واللون جلده كده مشرق وبدنه أيضا نقول متماسك فتي ويبقى نقول له نضارة فنظر إليه عامر بن ربيعة ويعني نظر إليه هذه النظرة قال ما رأيتك اليوم والجد مخبأ فسرع سهل رضي الله عنه وقع كده مغشية عليه فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم سأل القوم هل تتهمون به من أحد يا ترى تتهم أحد فقالوا عامر بن ربيعة عامر بن ربيعة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه قال على ما يقتل أحدكم أخاه وبالتالي ذكر علماء أن من هذه العين ممكن يحدث منها القتل والهلكة قال على ما يقتل أحدكم أخاه هل إذا رأيت ما يعجبك إذا لو رأى الإنسان ما يعجبه نقول ممكن ترى في نفسك ترى في ولدك ترى في زوجك ترى في أخيك في صديقك يبقى ما يعجبك كيف يكون الحال يبقى أن تبارك على ذلك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبقى دي مانعة للحسد قاطعة لذلك عزة إن لم يقل ذلك نقول هو محب رجل صالح لكن ممكن يصدر منه ذلك الأمر نقول لما يصدر ذلك عن الرجل الصالح كنتيجة للمخالفة رأى ما يعجبه ولم يقل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أمره أن يغتسل فغسل وجهه ويديه ورفقي ركبتيه وأطراف رجليه وداخلت إزاره في قدح ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه يبقى خلف المعيون كده ويصب عليه الماء من خلفه على رأسه وظهره ثم يقوم بكف الإناء على الأرض ثم يكفي ذلك الإناء على الأرض هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس بباس نقول حدثت الإفاقة مباشرة قل له يبقى ده دواء الحسد أدي الدواء دواء يبقى الحسد ده ودواءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا إذا طلب منكم الكلام ده نقول ما فيش حرج يبقى ما فيش حرج ممكن يصدر كما بينا والرجل الصالح لا يقصد به الحسد لا يقصد به الحسد طب وقع منه الحسد نتيجة المخالفة نتيجة أن هو لم يبارك على ذلك الشيء لم يبارك على ذلك الشيء ممكن ثاني يرى شيء يعجبه وبالتالي نقول يقع منه الحسد يقع منه الحسد حتى لو لم يقصد الحسد يبقى نقول الحسد ده هتبقى نقول شيء بيوجد في قلب الإنسان وبالتالي يتمنى زوال هذه النعمة عن غيره نقول أنت لا تتمنى زوال النعمة عن فلان ده نقول حبيب إلى قلبك ولكن نتيجة المخالفة نتيجة المخالفة فيقع يبقى تقع هذه الإصابة من العين قلنا حتى لو لم يقصد الحسد يبقى ممكن تقع من المرأة على ولدها على زوجها على ابنها ممكن يقع من الرجل على أخيه نقول على صديقي على ابني على ابنتي على زوجتي نقول نعم رأى ما يعجبه ولم يبارك عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقول الأمر ده أصبح يعني نقول على الندرة يعني على الندرة لما تسمع إنسان يعجبه شيء يقول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلنا على الرغم أنه في العهود السابقة على الرغم من نقول عدم المعرفة الدينية كما هي حادث الآن لكن ده كان أمر موجود عند الناس يعني ده أمر كان موجود يقول كده كنت نسمع يعني لما كانوا مثلا ترى المرأة ما يعجبها تقول يعني اللهم صل على محمد صلاة النبي أحسن ده كان أمر واقع ما بين الناس على الرغم من قلة المعرفة الدينية لكن فطريا ده كان الكلام اللي بيحدث من الناس أما الآن مع المعرفة يعني قلة من يتكلم بذلك الكلام وإحنا لو إحنا أتينا الإنسان كده وقلنا له توضأ فأنت مثلا قمت بإصابة فلان بعينك نقول عند ذلك ممكن يحدث يعني مشاحنات شديدة جدا ده أمر حدث ما بين الصحابة أمر حدث وقلنا أن الأمر ده يحدث أنت لا تقصد الحسد أبدا وانت محب لفلان وانت رجل صالح تعرف بالصلاح بين الناس لكن ممكن يحدث منك ذلك نعم يحدث جديد ان احنا نخالف رأينا ما يعجبنا ومع ذلك لم نبرك عليه يبقى فقط كده فالمسألة بسيطة وبالتالي نقول ان كان الدين الكلام ده نقول كلام يعني موجود مع الناس يعني في كل الصور دايما كده. يعني اللهم مثلا امرأة تقوم بعرض شيء على أخرى، اللهم صل على محمد، اللهم صل على النبي، يعني صلاة النبي أحسن. ده الكلام اللي كان واقع ما بينهم، ده الكلام اللي واقع. أما مع كثرة المعرفة لكن نقول ندرة التطبيق، يعني كثرة المعرفة وندرة التطبيق. يبقى نقول دي كلمة، دي ده ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى. تخيل ان دي تمنع ان تكون من العائل او من الحاسدين. يبقى على الرغم ان احنا لا نقصد به الحسد لكن يقع منك. نعم، ادي عامر بن ربيعة عينه اصابت سهل بن حنيف رضي الله عنه، قلنا حتى صرع سهل رضي الله عنه. يبقى نتخيل كده اغمى عليه وقع على الارض، يبقى أصيب نتيجة عين عامر بن ربيعة. ولذلك تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يغتسل له، وأخذ ذلك الماء، ثم قام رجل بصب ذلك الماء من خلف ذلك المعيون على رأسه وظهره، ثم أكفأ ذلك الإناء فقام وبرئ بإذن الله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله بيقول هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد. يعني قال إن الكيفية دي لا ينتفع بها من أنكرها. إذا اللي أنكر الكلام ده نقول حتى لو لم ينكر بلسانه ولكن أنكر بقلبه، ولا من سخر منها ولا من شك فيها. يبقى البعض يقول والله دي خرافات خزعبلات، يعني ده أنا عقلي مش قابل الكلام ده، هو هي ده أمر ليس نقول إيه يعني على ذلك غير يعني معلل بشيء، ده أمر ده نقول غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. عبادة يبقى احنا بنفعلها كعبادة، لا تفعل ذلك على سبيل التجربة. نقول لك طب جرب بس، جرب. يبقى احنا عيننا نفلان والحاسد، نقول لك طب جرب، يقول لك أجرب إيه بس، أجرب إيه يعني الدين ده بالعقل أو بالعقل. على ذلك نقول لا، دي فعلا غير معقولة المعنى، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عين ذلك ان ده دواء، نقول العين دواء إصابة العين، فإصابة العين ده داء، يبقى نقول علاجه هيكون عن طريق ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكيفية. لذلك ابن القيم رحمه الله يعلق هذا التعليق، قال هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو من فعلها على سبيل التجربة غير معتقد لذلك الأمر. يبقى إحنا لما تأتي السنة نفعل ذلك إيمانا واحتسابا، يعني نفعل ذلك ونفعل كده إيمانا واحتسابا مش على سبيل التجربة. طب نجرب أو يعني حتى جرب هنخسر حاجة، تقولك جرب مش هنخسر حاجة، تقولك لا. يعني كل دي لما هذه كيفيات للعلاج لما وصفت ليست على سبيل نحن نتكلم بهذا الكلام الذي فيه سوء أدب، ولكن لا تفعل ذلك كمجرد، ولكن أنت تعتقد صحة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحة النفع بالتطبيق، صحة النفع بالتطبيق. لكن نفعل ذلك على سبيل التجربة من غير اعتقاد نقول لا، هذا طبعا لا يصلح. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يأمرها أن تسترقي من العين. إذا كان تقول عائشة رضي الله عنها كان يأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، والرقية من العين كما سنعلم في مسألة الرقية. قال أيضا ابن بطال رحمه الله ذكر عن بعض أهل العلم قال أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به، فإن ضرره أشد من ضرر المكذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنع من مخالطة الناس. قال وأشد أيضا من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. ابن بطال رحمه الله نقل عن بعض أهل العلم قالوا لما يعين إنسان عائن ده خلاص يعني نقول والله كأن كده شعاب يخرج من عينه، فده معروف بالحسد، قرآن ده معروف أنه عائن. قالوا أنه واجب على الإمام في الحالة دي تعالى الإمام أن يقوم بعزله، يقوم بعزله من مداخلة الناس طالما أن الأمر ده متكرر منه، يقوم بعزله من مداخلة الناس ويأمره أن يلزم بيته، فإن كان فقيرا يبقى أعطاه ما يكفيه. يبقى حيمنعه كده لما يقول والله ده راجل فقير هيمنعهم العمل، يبقى يقوم بإعطائه من ذلك الرزق الذي يقوم به حياة هذا الإنسان. واللي قال الكلام ده استدل أن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه منع ذلك المجذوم من مخالطة الناس، ودي صورة. يبقى نقول مسألة العزل عزله. المسألة الأخرى أيضا اللي استند إليها العلماء قالوا وكذلك أيضا يعني أن الشارع منع آكل الثوم أن من حضور الجماعة أي من مخالطة الناس، فمروا ألا يقترب من فلا يقربن المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الشارع منع اللي أكل الثوم أو البصل من عدم مخالطة الجماعة، فقالوا كذلك ده مضرته شديدة وده أشد ضررا من مسألة أكل الثوم أو البصل، ولو أكل الثوم البصل لأمرناه ألا يقترب من المسجد. فقالوا كذلك ده ضرر الثوم والبصل، ده رائحة فقط رائحة، فإن كان الشارع منع من ذلك فأيضا قالوا أن يمنع ذلك العائن من مخالطة الناس، وأن الإمام يأمره أن يلزم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما تقوم به حياة ذلك العائن. قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذا قول: هذا القول صحيح، قال متعين لا يعرف عن غيره، وقال لا يعرف عن غيره والتصريح بخلافه، يبقى لا يعرف عن غير تصريح بخلافه، يبقى القول ده قول صحيح متعين لا يعرف عن غير تصريح بخلافه، محدش خالف الكلام ده. وطبعا ده فقه العلماء، انظر الى الفقه. نقول رجل في مضرة كبيرة جدا مداخلة هذا الانسان للناس، نقول هو ابتلاء، نقول ابتلاء، فعلى ذلك هذا معروف العين، ما نظر الى شيء الا ايه وأصيب ذلك المعيون، أصيب ذلك المعيون. فلو عرف ذلك قالوا يتعالى الإمام أن يقوم بعزله وألا يخالط، يمنعه من مخالطة الناس، وبالتالي قالوا طب لو كان فقير يبقى هنا حيرزقه ما يقوم به حياة هذا الإنسان، واستندوا إلى ذلك الأمر. قالوا إن عمر الخطاب رضي الله عنه قام بمنع ذلك المعزول من المجزوم من مخالطة الناس، وقالوا كذلك ان الشارع منع اكل البصل او الثوم من مخالطة الناس في المسجد، فقال ان الشارع منع كده يبقى يجوز احنا بمنع ايضا ان كان هناك مضرة من مخالطة هذا الانسان للناس. والامام النووي رحمه الله قال: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غير تصريح بخلافه. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب في الغيل، قال باب في الغيل، ثم ذكر رواية عن اسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيلة يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قدامة الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. فبيتكلم في هذه الترجمة في الغيل، في الغيل، وأصل الغيل هو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، فعند ذلك ترى هل ده له أثر على لبن المرأة التي ترضع به ذلك الصبي، هل يتأثر هذا الطفل الرضيع التي بهذا الأمر أم لا؟ ونقول خاصة لو حدث ذلك الحبل، لو حدث الحمل يعني، فعلى ذلك ترى بيتأثر، يبقى اللبن ده بيطرأ عليه تغير ويتأثر ذلك الرضيع. فلذلك قال يبقى الغيل هو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا أولادكم سرا. قتل السر ده ازاي؟ هل يا ترى يقتلوا في خفية من الناس؟ لا، لا تقتلوا أولادكم سرا، يأتون بهذه الفعلة التي يكون من أثرها هو أن يقتل ذلك الولد عندما عند الكبر. يبقى نقول كأن أثر هذه الفعلة لا يظهر إلا في كبر هؤلاء الأولاد، يبقى ده نقول رضيع لا يتأثر بذلك، لكن أثر نقول هذه الفعلة يظهر على ذلك الصبي عندما يصل إلى سن الرجال. فلذلك قال: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيلة يدرك الفارس، فيدعثره عن فرسه، يجعله يسقط عن فرسه، لا يثبت فيسقط عن فرسه فيهلك. يبقى نتيجة ان هو نقول ضعف هزال يصاب به لما يصل الى الكبر. دائما نقول والله الطب بيقول ان مثلا هذا الامر يتعرض له الانسان، نقول لا اثر له الا بعد 10 سنوات، يظهر اثره كده بعد 10 سنوات. هنا نفس القضية، يبقى الغيل ده اثره يظهر لما يصل الى سن الشباب. نقول مع انه هو اساسا رضع من لبن هذه المرأة، ولكن كأن تكوين اللبن ده تأثر نتيجة جماع ذلك الرجل مرأتي حال الرضاع، او حبل هذه المرأة يبقى حال ايضا الرضاع، كأن في تغيرات تحدث في هذا اللبن. وبالتالي في الحالة دي يبقى نجد ان الاثر ده لا يظهر في الصغر، يظهر عندما يصل الى سن الشباب. فلو كان فارسا يركب على الفرس لا وقع وسقط من على الفرس فهلك، يبقى نقول ده ادي قتل الولد سر، قتل الولد سر، يبقى فعلا نقول تؤثر على ذلك الولد وكأنه قتله سر. يبقى ده معنى الكلام، ليس معناه ان هو والله يعني عزل هذا الولد واخذه في مكان نائي ثم قام بقتله سرا اي في خفية من الناس، نقول لا مش ده المعنى، ولكن المعنى ان هو يظهر اثر ذلك الغيل على ذلك الطفل الرضيع عندما يصل الى سن الشباب. ان كان فريسة يركب الفرس قد يسقط من على ذلك الفرس لا يتماسك، فلذلك قال لا تقتلوا اولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس فينعثره مع فرسه. ثم ذكر الرواية الثانية ورواية عن جنام الاسدية رضي الله عنها قالت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. يبقى ده كان أمر معروف ما بين العرب، يبقى ممنوع الرجل يجامع المرأة حال الرضاع، أو أن هي المرأة يخشى أن هي أن تحمل حال الرضاع فيتأثر ذلك الرضيع، يظهر ذلك الأثر نقول عند كبر ذلك الصغير. فكان يبقى أمر ممنوع لغاية لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم، فلا يضر أولادهم. عشان كده قلنا أن الطب ده بالتجربة، الطب أساسا بالتجربة، قالوا أن في مضرة من كذا وما كذا، وبالتالي نقول مع الأيام ثبتت التجارب أنه لا مضر من ذلك الشيء، فعند ذلك يقولون لا مضر من ذلك الشيء. يبقى ممكن يكون يبقى عادات توارثها الإنسان، أو نقول معلومات توارثها الإنسان، وبالتالي احنا بتنقل من جيل إلى جيل أن مثل الأمر الفلاني يؤثر مثل في كذا وكذا، ولكن نقول مع الأيام ثبتت التجارب أنه لا أثر له، لا أثر له. يبقى على ذلك نقول نغير الأمر، نغير هنا نفس القضية لقد هممت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا عن الغيلة، يبقى حتى ذكرت أن الروم فارس يفعلون ذلك فلا يضر أولاده، فلا يضر أولاده. ولذلك يبقى كما ذكر يبقى أن هذا الولد بيصاب بالأزال وبالضعف نتيجة فساد ذلك اللبن، أو نقول أنه هو تكوين ذلك اللبن وكأنه نزعت منه الخصائص الأساسية التي يبنى منها عظام ذلك الولد، وبالتالي لا يظهر ذلك الأثر إلا بعد سنوات، لا يظهر هذا الأثر إلا بعد سنوات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن ينهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. ما شافش أن ده في مضرة والحقد بالأولاد لما وصل لسن الشباب، فالروم وفارس يفعلون ذلك، لكن الأمر ده كان موجود عند العرب، يبقى الأمر ده أساسا كان موجود عند العرب ومشتهر عند العرب حتى نقول يعني ثبت أنه لا مضرة لذلك الأمر ولا أثر لذلك الأمر. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا لا يضر، هذا لا يضر الأولاد، يبقى كان مشتهر كده أن ده في مضرة للأولاد لما يكبروا، ولكن ثبت فعلا هو ليس مضرة، ليس هناك مضرة للأولاد. نقول حتى لو حبلت المرأة فنقول أيضا لو رضع ذلك الرضيع من لبنها فهو ليس بلبن فاسد، ليس بلبن فاسد، وبالتالي نقول لا أثر على هذا اللبن الذي غذى به ذلك الولد، لا أثر عليه في حال الكبر، يبقى ليس فيه أي نوع من أنواع المضرة. يبقى دي نقول كانت معلومات نقول يعني سابقة، وعادات كده، يبقى زي بالضبط كده معتقدات عند الناس ان لو فعل كذا يبقى كذا، او نقول ان الانسان مرة الحائض لو دخلت على عروس يبقى نقول والله يبقى لا تحمل هذه العروس الى غير ذلك. معتقدات، نقول معتقدات طبعا نتيجة بتتوارث مفترض طبعا ان احنا نمرر هذه العادات على الكتاب والسنة، فما كان مخالفا لها نقوم بتنحيته من طريقنا، نقوم بتنحيته من طريقنا. واصلا نقول الطب بيثبت عن طريق التجارب. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، باب في تعليق التمائم. قال في رواية عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قال قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، أو شفاء لا يغادر سقما. قال أيضا في رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فبيذكر هنا في تعليق التمائم، في تعليق التمائم، لأن في تعليق التمائم بيعتقد البعض أنها تدفع عنه المضرة، أنها تدفع عنه المضرة أو تجلب له المنفعة. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها معتقدات خاطئة، بل أنها من الأمور من الشركيات التي ينبغي للإنسان أن ينأى عنها وأن ينتبه إليها. فلذلك قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك. يبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم امرأته، فقالت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.